كان متوضئ قبل أن ينام، الآن يصلي ولا ما يصلي لما استيقظ؟ لا يصلي. لماذا؟ لأن الوضوء ناقض لأن النوم ناقض الوضوء، حدث أمر اعتباري. يعني إيش نفع؟ كم فعل النوم؟ أمر اعتباري، أمر ناقض الأعضاء يمنع من صحة الصلاة. ما هو هل رأينا الحدث؟ لا، ما رأيناه، إنما هو أمر تقدير، أمر اعتبار يقوم بالأعضاء، يعني يأتي في أعضاء البدن، يأتي فيه يمنع، يكون مانع من صحة الصلاة. رجل هذا يحدث في رمضان، كثر تعب الناس في التراويح، تهجد الليل، تجد بعض الناس ينام ويستلقي في النوم وهو غير جالس، وأحيانا ينام وهو يصلي، وبعدما يقول تقول لا شيخ أنت كنت نائم، إنها فتوضأ. يقول لا أنا غير نائم، أنا لم أنام. يا شيخ نحن سمعناك، أنت ما دليل؟ أنا فهمت يا شيخ، خلاص أنا سأصلي. صلى، هو في الظاهر يصلي، لكن صلاته صحيحة؟ إذا الحدث يمنع من الصلاة ولا يمنع صحة الصلاة؟ يمنع الصح، الصلاة في الظاهر موجودة. أما الإنسان غير متوضئ الآن يصلي، الله أكبر الله أكبر، يركع يسجد، هو صلى أمامك ولا لم يصلي؟ صلى، أتى بصورة الصلاة، لكن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأنها فقدت الحدث، لأنها فقد شرطا وهي الوجود. يمنع صحة الصلاة، يمنع الصحة حيث لا مرخص. يعني إيش حيث لا مرخص؟ يعني إذا لم توجد رخصة، إذا وجدت رخصة يصلي مع الحدث. ما هي صورتها؟ صورتها رجل عنده فلات ريح، فلات ريح، تعرفون فلات ريح؟ هذا مرض يصيب الإنسان في بطنه، في بطنه والعياذ بالله، يخرج منه ريح باستمرار، ريح هواء هواء هواء بالضبط، هواء هواء يخرج منه باستمرار. هذا ماذا يفعل؟ يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي، لأنه معذور. إذا هو معه الحدث لكن سيصلي، لأنه معه رخصة، لأنه معه رخصة الصلاة مع الحدث. رخصة يعني الشارع أجاز له، الشارع الحكيم أجاز له أن يصلي بدون وضوء. رخصة القيادة. ها؟ رخصة القيادة. رخصة القيادة. رخصة خلاف العزيمة. إفرازات المرأة. إفرازات المرأة على أنواع. الإفرازات من الخارج ولا من الداخل؟ تختلف. إذا كانت إفرازات من الخارج، عرفنا أنها خارج، فهذه ليس لا مانع منها، هذه مثل العرق. أما من الداخل وتخرج من الداخل إلى الخارج، هذه تنقض الوضوء، إذا استمرت وتكون صاحب رخصة، تعامل معاملة صاحب رخصة إذا كانت مستمرة. سبحان الله. طيب، عرفتم هذا؟ الفرق بين الحدث أنه اعتباري والنجس أمر حسي، يقوم بالأعضاء، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. رجل نائم قام وجد نفسه جنبا، ما معنى جنبا؟ خرج منه منين؟ ماذا يفعل الآن؟ الآن أصابه حدث، أصابه إيش؟ حدث اعتباري يمنع بالأقوم بالأعضاء، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يجب عليه أن يرفعها. خلاص؟ إنسان دخل الحمام فوقع على ثوبه بعض البول، بول نجس ولا غير نجس؟ نجس. هل يصلي وهو عليه هذا البول؟ لا، امر حسي، هذا البول حسي محسوس يرى، تقوم بالاعضاء يمنع صحه الصلاه من حيث الامر. هذا هو الحدث وهو هذا. تحفظ هذه المصطلحات، تحفظ اكثر من اسمك، يعني ربما تنسى اسمك احيانا، لكن هذه المصطلحات ما تنساها، مستحيل تنساها. خلاص، من المحال ان ينسى طالب العلم هذه المصطلحات، المصطلحات تحفظها حفظا جدا، خلاص تكره هكذا مباشره، تحفظها وتفهمها. لا انتظر بقى، كثير النجاسه تنتظر علينا الان، ليس معنى أقول لك تصير نجاسة، كيف تطهر النجاسة؟ الفقهاء قالوا مع الحدث